وإلا إن كان أبوه يلزمه بذلك فيعمل أمره إلى الله. هل ورد النهي عن النعي في المساجد؟ أما إذا كان قصد النعي بمعنى الصياح ونحو ذلك هذا في المساجد وغيرها، وأما كان الإخبار فما سمعت نهيا عن ذلك، إنما النهي عن إنشاد الضالة والبيع والشراء ومثله التأجير. أما كونه يعلن في المسجد بأن في المسجد الفلاني جنازة أو أن فلانا قد توفي وسيصلى عليه في الوقت الفلاني، هذا لعله إن شاء الله لا بأس به، لأنه من باب الإخبار فقط، ولأن الناس أكثر ما يوجدوا في المسجد فهي فرصة أنه يخبرهم بذلك. السلام عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد والورع متلازمان، يكون الإنسان قد يتورع في ترك بعض المباح مخافة الوقوع في غير المباح، والزهد في الدنيا عدم الاشتغال بها والغفلة عن الآخرة، لكنه يشتغل يطلب الرزق ويجمع مال ويحصل، لكن يجمع ويعطي يقدمها للآخرة وينفع بها بلاده وأولاده وينفع بها الأحياء والأموات، ما يبخل بها عندما يكون مناسبة عند الإنفاق، ولا يفرط بها بدون موجب. إن الله ينهاكم عن قيل وقال وإضاعة المال. فديننا والحمد لله يعني دين الوسط، ليس رهبانية النصارى ولا طمع اليهود الذين لا يهمهم للدنيا حلال وحرام. نعم. يقول السائل: ما معنى طوبى؟ طوبى شجرة في الجنة، ورد أن في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. وقيل طوبى أنها اسم من أسماء الجنة، وقيل أنها العيش المستطاب في الجنة، وكل ذلك متلازم يعني. نعم. يقول السائل: أحسن الله عليكم، ما حكم العمل في المصارف الربوية؟ لا تعمل بها وأنت تجد مجالا في غيرها، ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، وتعلم أنك إن شاركت في الربا في إبرام عقوده فإنك ملعون معهم، إن الله لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله وقالهم سواء، يعني في الإثم. نعم. يقول السائل: هل يجوز وضع بعض القصاصات في المصحف لتدل على محلي ما وقفت أثناء القراءة؟ أوراق يعني عادية يجعلها بين الصفحتين ليحدد له موقفه في القرآن. نعم. ما في بس هذا، ما دام الأوراق ليس فيها شيء، لا صور ولا وليست نجسة ولا فيها شيء، ما يضر. ونسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.